بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، وشرط له نية. سنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن مسألتين: الأولى إخراج الزكاة، والثانية أهل الزكاة. وبدأ بالمسألة الأولى، وهي ما يتعلق بإخراج الزكاة، فتكلم أولا على وجوب إخراج الزكاة فورا. قال رحمه الله: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. يبين لنا المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الزكاة واجبة على الفور، بمعنى إذا حل وقتها ووجب إخراجها فإنه لا يجوز تأخيرها. إذا حل وقتها ووجب إخراجها فإنه لا يحل تأخيرها. وعليه فإنما يشترط له حولان الحول، فإنه يجب عند رأس الحول، عند تمام الحول، أن يخرج زكاته. وما لا يشترط له ذلك فإنه يجب عليه إخراج زكاته عند وجوب الإخراج، وذلك كالحبوب والثمار وما إليها، فإنه يجب إخراج زكاة ذلك متى ما حصد هذا ووضع في الجرين، فإنه قد استقر الوجوب حينئذ ووجب إخراج الزكاة. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، على ما فسر جمع من أهل التفسير كابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن حقه هو الزكاة. ويدل على هذا أيضا القاعدة الأصولية المتقررة وقد مرت بنا في دروس أصول الفقه، وهي أن الأمر يفيد الفور، أن الأمر يفيد الفور، يعني يقتضي الفورية. فواجب إذا توجه الأمر إلى مكلف أن يبادر بأداء هذا الواجب، ولا ليس له أن يؤخره لأن ذلك يستدعي إسقاط التكليف أصلا، لأنه إذا جاز له أن يؤخر فإننا نقول إما أن يكون ذلك إلى أمد أو إلى لا أمد. فإذا كان إلى غير أمد فإن هذا يعني سقوط المؤاخذة على الترك، لأنه يجوز له أن يؤخر إلى ما شاء الله، وبالتالي تسقط المؤاخذة على ترك الأمر، وهذا خلاف إجماع العلماء. وإن قيل إنه يجوز التأخير إلى أمد، قلنا ما الدليل؟ ولا دليل. إذن الصحيح أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومن هذا وجوب إخراج الزكاة. وها هنا ينبغي التنبيه على ما يحصل من بعض الناس من تراخ في أداء زكواتهم، تجد أن الزكاة قد حلت وحال الحول على المال الذي يجب إخراجه، ثم يتساهل الإنسان ويسوف ويتقاعس، وربما يأتي فيسأل: عندي مال ما زكيته مدة سنة أو سنتين. اتق الله يا عبد الله، لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها ولا ساعة واحدة، لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها ولا ساعة واحدة. هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل إياه فيه حق أوجبه سبحانه وتعالى للفقير، وبناء عليه فإنه لا يجوز ظلم هذا الفقير بتأخير حقه الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك أن تؤخره عنه. فهذا قدر من المال واجب عليك، لا تفضل، واجب عليك أن تنفقه، واجب عليك أن تؤديه، فتأخيرك إياه لا شك أنه أمر محرم لا يجوز. ومثل هذه المسألة تحتاج من طلبة العلم إلى بيان ونصيحة وتوجيه للناس، فما أكثر التساهل ما أكثر التساهل فيها. قال رحمه الله: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. الضمير ها هنا في قوله إمكانه يعود إلى ماذا؟ إلى الإخراج، مع إمكان الإخراج. وبناء على هذا نفهم أنه لو لم يمكنه الإخراج فإنه يكون معذورا بالتأخير، لو لم يمكنه الإخراج فإنه ماذا؟ معذور بالتأخير. وذلك كما نص الفقهاء رحمهم الله أن يؤخر أداء الزكاة لخوف أو حاجة. الخوف له صور، مثال ذلك أن يكون في وقت وجوب الزكاة عند رأس الحول في مكان فيه لصوص يخاف على ماله منهم، فلو أخرج الزكاة لعلموا أن لديه مالا ولربما تسلطوا عليه، فهو يتريث حتى يزول هذا الخوف. مثل هذا نقول إنه تأخير سائغ لا حرج عليه فيه. قالوا: ومن ذلك أيضا أن يخاف من أن يأتيه الساعي إذا أخرج زكاة ماله، حل الحول، حل الوقت، وما جاء الساعي لأخذ هذه الزكاة في الأموال الظاهرة كالمواشي كالثمار، فيقول: لو أخرجتها الآن لربما أتاني بعد أيام، فأنا أتريث لأنه لو أخرجتها ربما لا يصدقني ويطالبني بإخراج زكاة ثانية، وهذا فيه مشقة علي. فنقول: إن كان ذلك كذلك فلا بأس، والله يعلم المصلح من المفسد. ومن ذلك أيضا أن يكون التأخير لحاجة، من ذلك أن يكون يتريث أن يكون متريثا في إعطاء زكاته ينتظر فقيرا ذا حاجة شديدة يقدم من سفر في وقت قريب ويرى أن هذا أحوج ما يكون إلى الزكاة وأن المصلحة تقتضي إعطاء هذا الشخص الزكاة، فمثل هذا نقول إنه جاز للحاجة. أو أن يكون ماله بعيدا وجب عليه أداء الزكاة لكن ماشيته ترعى في مكان بعيد لا تقدم إلا بعد يومين أو ثلاثة، فمثل هذا نقول إنه ماذا؟ يجوز له للحاجة، يجوز له التأخير للحاجة. وبعض الأصحاب قيدوا هذا التأخير بالزمن اليسير عرفا، يعني اشترطوا أن لا يكون هذا تأخيرا طويلا، إنما زمن يسير في العرف، قالوا إنه لا بأس بالتأخير إليه نظرا للحاجة، والله عز وجل أعلم. قال رحمه الله: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، يعني يخرج ولي الصغير ويخرج ولي المجنون، كل واحد من هذين يخرج عمن هو ولي عنه. أو هو ولي عليه. فمر بنا سابقا مسألة وهي: هل الصغير والمجنون تجب في ماليهما زكاة؟ مرت بنا أو ما مرت؟ مرت بنا سابقا وقلنا إنه تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وذلك لأن الحكم هاهنا تعلق بالمال. الحكم ماذا؟ تعلق بالمال. قال جل وعلا: خذ من أموالهم. فالحكم حكم الزكاة متعلق بالمال، وبناء على هذا فإننا نقول إن الصحيح من قولي أهل العلم أن الصغير والمجنون تجب الزكاة في ماليهما. وقد علمنا أن هذا مجنون وبالتالي لا تصرف له في ماله، وهذا صغير لا تصرف له في ماله، فمن الذي يتصرف في مالهما؟ نقول ماذا؟ الولي عليهما، ولي الصغير وولي المجنون، فهو الذي يتولى إخراج الزكاة. والعلة في ذلك ما بينته لك، وهو أن الزكاة حق في المال لا ينظر فيها إلى صاحب المال، إنما ينظر إلى المال نفسه. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. فيتولى الصغير، يتولى ولي الصغير ويتولى ولي المجنون إخراج ذلك. هذا بخلاف قول من قال إن الولي لا يتصرف بأداء الزكاة، إنما ينتظر إلى أن يبلغ الصغير وأن يفيق المجنون، ثم بعد ذلك يخبره بأن عليه زكاة للسنوات التي مضت. وهذا قول بعيد جدا. أولا بالنسبة للمجنون، فما الذي يدرينا متى يفيق؟ وربما كان الغالب ألا يشفى من جنونه. وكذلك الصغير ربما يطول وقت بلوغه، وإذا قيل له بعد ذلك زكي فستكونها هنا مفسدتان. الأولى تتعلق بتضييع مصالح الفقراء، فقراء محتاجون إلى هذه الزكاة، نؤخرها لأي سبب؟ وهذه زكاة لا بد من دفعها، فما الحاجة إلى التأخير؟ ومثل هذا الولي مؤتمن على هذا المال، أليس هو يصرف من هذا المال بالمصلحة على من تحت يديه من صغير أو مجنون؟ فنقول: وهذه الزكاة من جملة هذه الأموال، فبالتالي واجب عليه أن يؤديها. أرأيت لو كان على هذا الصغير في ماله دين، كان يكون هناك ديون على تجارة للصغير، أليس من الواجب على الولي أن يدفع هذه الديون لأصحابها إذا حل وقت الأداء؟ أجيبوا يا جماعة، فحق الله عز وجل أولى. ثم إننا نقول المفسدة الثانية: لو قيل لهذا الصغير إذا بلغ إن عليك أن تؤدي كذا وكذا من الأموال المتراكمة عليه، ربما كان عليه في هذا مشقة، ربما كان عليه في هذا مشقة، لكن كونها تخرج في كل سنة بسنتها لا شك أن هذا هو الأرفق به، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: وشرط له نية. شرط له لأي شيء؟ لإخراج الزكاة. هذه الزكاة لا تعد مؤداة، لا تعد مخرجة، تبرأ ذمتك إلا إذا أخرجتها بماذا؟ إلا إذا أخرجتها بنية. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك قول الله عز وجل: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الزكاة لا بد أن يراد بها ماذا؟ وجه الله، لا بد فيها من نية. والنية هي التي تفرق بين العبادة والعادة، والنية هي التي تفرق بين أنواع العبادات، تفرق بين ماذا وماذا؟ العادة والعبادة. فالإنسان حينما يعطي ماله قد يعطيه عن عبادة، كان يتصدق صدقة تطوع، كان يدفع كفارة، كان يدفع زكاة، وقد يفعل هذا على سبيل ماذا؟ العادات، كان يعطي عطية، كان يشتري حاجة له، فهو يخرج هذا المال عن طريق العادة، قد يعطي غيره على سبيل الهدية والهبة. إذن النية هي التي تحدد ماذا؟ هل هذه عادة أو هي عبادة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية أن النية هي التي تميز بين أنواع العبادات، وبالتالي الإنفاق في أوجه الخير متعدد، أليس كذلك؟ فمنه ما يكون زكاة، ومنه ما يكون غير زكاة كما سبق، فلا بد أن ينوي أن هذا المال الذي أخرجه عند إخراجه لا بد أن ينوي أنه ماذا؟ زكاة، لا بد أن ينوي أنه الصدقة الواجبة عليه. وبناء على هذا، لو أنه أعطى فقيرا ونيته أن هذه صدقة، صدقة، فقير جاءه يسأل فأعطاه ونيته أنها صدقة من الصدقات، ثم تذكر أن عليه ماذا؟ دينا، فقال أحسب هذا المال من تذكر أن عليه زكاة، فقال أحسب هذا المال الذي دفعته من زكاتي، ماذا نقول؟ لا يصح، لا بد من نية عند الإعطاء، ولا بأس بالتقدم في الوقت اليسير، كونه يتقدم هذا بوقت يسير لا بأس بذلك ويعفى عنه للمشقة، لكن المقصود أنه لا بد أن تكون ثمة نية. بل قال الفقهاء لو أنه تبرع بكل ماله في سبيل الله، قال كل مالي لوجه الله عز وجل أنفقته في سبيل الله، هل هذا يكفي عن أداء الزكاة؟ قالوا لا، لا بد من نية خاصة. لماذا؟ للزكاة، لا بد من نية خاصة للزكاة. إذن لا يصلح ولا يجزئ أن يدفع الإنسان المال للفقير على أي وجه أو بأي نية، بل لا بد أن تكون النية ماذا؟ أن تكون النية نية زكاة. طيب، ماذا لو أن هذا المال غاب صاحبه غيابا قسريا كمسلم أسير أو محبوس لا يمكن الوصول إليه، وهذا المال وجبت فيه الزكاة؟ قال الفقهاء إن الساعي الذي يأخذ الزكاة يجوز أن يأخذها من هذا المال ويجزئه ظاهرا وباطنا، يجزئ صاحب المال ماذا؟ باطنا وظاهرا، وذلك للعذر، وذلك للعذر. طيب، ماذا عن الصغير والمجنون؟ نقول تكفي نية الولي، تكفي نية الولي، لأنه هو الذي جاز له شرعا أن يتصرف في هذا المال. طيب، هنا مسألة تتعلق بالإخراج، أو دعنا نقول هنا مسألتان. المسألة الأولى، وجب عليه مال أن يزكيه، يريد أن يخرج هذا المال فوجد فقيرا، هل يشترط أن يعلمه بأن هذه زكاة؟ وجد فقيرا، غلب على ظنه أن هذا فقير، طبعا سيمر بنا لما يرجع إلى أحكام أهل الزكاة أنه لا يجوز له أن يدفع المال إلا لمن علم أو ظن أنه من أهلها. طيب، هذا علم أو ظن أنه من أهلها، فهل يجب عليه أن يعلمه، يقول يا فلان خذ أو تفضل هذه زكاة؟ ما رأيكم؟ الصحيح أن هذا الذي يعطي الزكاة يكره في حقه أن يعلمه إلا في حالتين سيأتي الكلام عنهما، وإلا فمتى ما علم أو غلب على ظنه أنه أهل للزكاة فإنه لا يشترط بل لا يستحب بل يكره في حقه أن يعلمه أن في هذه أن هذه زكاة. لماذا؟ لأن هذا فيه كسرا لنفسه. ولذلك لما سئل أحمد رحمه الله عن هذه المسألة فقال: لأي شيء يبكته يعطيه ويسكت، لماذا يقرعه؟ فهذا كله يدل على أن المطلوب أن يحفظ الإنسان مشاعر إخوانه. هذا مسكين اضطر للحاجة أن يقبل هذه الزكاة، فلأي شيء تعلمه والله هذه ماذا؟ خذ هذه زكاة. وربما لو قلت له هذا لا أصابه حياء وانكسار فرفض أن يأخذها مع كونه محتاجا إليها، لكن لا بد من أن يخبره بذلك في حالتين: أولا إذا اشتبه عليه الأمر، نظر إليه فقال والله كأنه من أهل الزكاة لكن لا يزال في نفسه حزازة هل هو من أهلها أو ليس من أهلها، ومثل هذا يقع كثيرا لا سيما في هذا الزمان، هناك أناس يطلبون ويسألون، ظاهر الحال أنه يعني رث الهيئة ومحتاج ولكن في النفس من هذا شيء، فمثل هذا قالوا إنه يخبره، فإن أخذها برئت ذمة الدافع، وإن لم يكن الآخذ أهلا فإنها لا تسوغ له ولا تجوز وهي في ذمته. الحالة الثانية: ما إذا علم أو غلب على ظنه أن هذا المعطى لا يقبل الزكاة أصلا. انتبه، بعض الناس لعفته مع كونه من أهل الزكاة فإنه ماذا؟ يتعفف عنها ولا يريد أن يأخذها ويقول أصبر على الحاجة والجوع ولا آخذ زكاة. قال الفقهاء: مثل هذا لا بد أن يعلم. لماذا؟ لأن هذا المال المعطى يشترط له القبول من الآخذ، يشترط له حتى يتم ويصح دفع الزكاة لا بد من ماذا؟ من قبول الآخذ، فلا بد أن يكون عالما بأنه من أهلها، فإذا علم أو غلب على الظن أنه يقبلها ولا يتردد في قبولها فنزل هذا العلم بالقبول منزلة الجزم بالقبول. لكن نحن الآن أمام صورة فيها أن هذا الإنسان يعلم أنه ماذا؟ لا يقبل الزكاة، جرب في السابق أن أعطي وقال ماذا؟ قال أنا لا أقبل الزكاة. هنا نقول لا بد ماذا؟ أن يعلم، فإن قبلها فبها وإلا فإنه ليس لك أن تعطيه وهو رافض قبولها، وهو رافض قبولها. المسألة الثانية: هل إذا دفع الإنسان زكاته يسن أن يقول شيئا؟ يعني هل هناك شيء مأثور في حال دفع الإنسان زكاته؟ في كتب الفقهاء ولا سيما في كتب الحنابلة يذكرون أنه يسن أن يقول ما ورد كما تجده في الزاد وغيره، ومما ورد في هذا حديث عند ابن ماجه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن يقول الدافع للزكاة: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ولكن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف. ولم أقف على دليل صحيح في دعاء أو قول مأثور عند دفع الزكاة. والأصل في مثل هذه المواضع أن يقال إن للإنسان أن يقول ما شاء أو أن يسكت، لكن ليس له أن يلتزم قولا معينا بلا دليل. الالتزام حق للمأثور، هذه قاعدة. الالتزام كونك تلتزم قولا تداوم عليه، هذا حق لماذا؟ للمأثور، للذي ورد في السنة، أما أن تلتزم من عندك دعاء معينا أو ذكرا معينا ولا دليل على هذا، فنقول إن هذا غير مشروع. وأكثر البدع إنما منشأها مثل هذا، أن يلتزم الإنسان ويداوم على شيء غير مشروع، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمت في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط. سنت. يقول رحمه الله: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. هذه مسألة نقل الزكاة، وهي مسألة واسعة الأطراف، والبحث فيها طويل عند الفقهاء. المسألة هي: هل يجوز لمن وجبت عليه الزكاة وهو في بلد من أهل هذا البلد، هل يجوز له أن ينقل زكاته لمستحق لها في بلد آخر أو لا يجوز؟ هذه المسألة موسومة بمسألة إيش؟ نقل الزكاة. المؤلف رحمه الله يقول: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، يعني في بلد المال، إن وجد أهلها في بلد المال. فإن كان في بلد انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. هذه المسألة نحتاج فيها أن نحرر محل النزاع، وفهم هذه المسألة مما تشتد الحاجة إليه، لا سيما مع الحال الذي نعيشه، هو أن كثيرا من الناس يعطي زكواته إلى جهات معينة أو مؤسسات خيرية تتولى دفع الزكاة هنا أو هناك، فهل يجوز لي أن أدفع زكاتي وأنا أعلم أنها سوف تنقل إلى مكان آخر، أو هو نفسه ينقلها إلى مكان آخر؟ هذه هي المسألة التي نبحثها، وأقول إننا نحتاج فيها إلى أن نحرر محل النزاع. أولا، ما كان من مصارف الزكاة بطبيعته في غير بلد المزكي فهذا لا حرج في نقل الزكاة إليه بلا إشكال. مثال ذلك: مصرف في سبيل الله، إذا كان في بلد آمنة، والجهاد في سبيل الله في موضع آخر، فهل يجوز له أن ينقل زكاته إلى حيث الجهاد في سبيل الله؟ الجواب نعم، لأن هذا مصرف من مصارف الزكاة. كذلك مثلا وفي الرقاب، إذا كان في بلد بعيد عنه رقاب تعتق على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وليس في بلده هذا المصرف، فنقول إنه لا حرج عليه في النقل، لا حرج عليه في النقل. طيب، المسألة الثانية هي: ما إذا لم يوجد في بلده مستحق للزكاة. لاحظ معي أن المؤلف رحمه الله يقول: إن وجد أهلها. إن وجد إيش؟ أهلها. فمفهوم هذا أنه إن لم يوجد أهلها في بلده جاز له أن ينقل هذه الزكاة إلى حيث يوجد الفقير، فمثل هذا سائغ لا إشكال فيه، وهو غير داخل في قوله حرم نقلها إلى مسافة قصر. والمذهب أنه إذا لم يوجد مستحق لها في بلده جاز له أن ينقل هذه الزكاة إلى أقرب بلد له فيه محتاج أو فيه مستحق لها. واضح يا جماعة؟ إذا لم يكن في بلده من هو مستحق للزكاة، نقول إنه، المذهب يقول إنه ينقلها إلى أقرب بلد فيه مستحق للزكاة فيعطيه. ومن أهل العلم من لم يشترط هذا الشرط، من أهل العلم من لم يشترط هذا الشرط وقال بما أنه لم يوجد أحد في بلده فإنه يجوز له أن ينقلها حيث شاء، لأن العلة التي لاحظها العلماء في مسألة المنع من النقل هي أن أهل البلد تتشوف نفوسهم إلى مال هذا الغني، أما البعيدون عنه سواء كانوا أقرب من غيرهم أو أبعد فإنهم لا يعلمون شيئا عن هذا المال، فاستووا جميعا، وعليه فإنه يخرج حيث تكون المصلحة. هذا هو القول الثاني في المسألة. والقول الأول كما علمت هو المذهب، وهو أنه يخرج ماذا في أقرب بلد يوجد فيه مستحق لها. هل يتصور هذا أن يكون إنسان في بلد لا يوجد فيه أحد يستحق الزكاة؟ نعم يتصور، يكون مسلم في بلد أو في مدينة فيها يعني كفار ولا يجد من المسلمين من هو محتاج، فماذا يصنع؟ نقول له انقلها إلى بلد آخر على الخلاف الذي سمعته. المسألة الثالثة، يجوز نقل صدقة التطوع والكفارة والوصية المطلقة، هذه غير داخلة معنا، بحثنا في ماذا؟ في الزكاة، هي التي يدور عليها البحث. وبناء على هذا أخرجنا ما ذكرت لك، صدقة التطوع ماذا؟ يجوز نقلها بلا إشكال. كذلك الكفارة، إذا وجب على إنسان كفارة ككفارة يمين فإطعام 10 مساكين، لو أطعمت مساكين في غير بلدك نقول ماذا؟ جائز ولا حرج، جائز ولا حرج. كذلك وصية مطلقة يعني غير مقيدة، لو كان هناك وصية مقيدة فإننا نعمل بماذا؟ بالوصية، لكن يقول تصدقوا من مالي بعد وفاتي بمبلغ كذا وكذا وأطلق، فإننا يجوز لنا أن ننقلها حيث نشاء، يجوز لنا أن ننقلها حيث نشاء. إذن هذا خارج عن محل النزاع. المسألة الرابعة، يكاد أن يكون متفقا عليه بين أهل العلم استحباب أن تكون زكاة المال في بلد المال، يكاد أن يكون من المتفق عليه بين أهل العلم أن المستحب الأفضل المندوب هو ماذا؟ أن تؤدي زكاة مالك في بلد المال. وشيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات نقل قولا للسلف، قال كان السلف يقولون جيران المال أحق بزكاته. إيش قالوا؟ جيران المال يعني أهل بلدك يا أيها الغني الذين يشاهدون ويتشوفون ويتطلعون إلى هذا المال، جيران المال أحق بزكاته. فهذا لا إشكال فيه، ما هو الأفضل؟ لو جاءنا الغني وقال ما هو الأفضل، هل أخرج زكاتي في بلدي أو أنقلها إلى بلد آخر، ماذا نقول؟ نعم لا شك أنها في بلدك أولى، لأجل أن يستغني أهل كل بلد بزكاة أموالهم ويحصل ما يحصل من التعاون وما يسود من المحبة والألفة بين أبناء المجتمع، وهذا من مقاصد الشريعة. المسألة الخامسة، نأتي إلى تحرير المذهب. كلمة المؤلف كانت مقتضبة، يقول أصحاب الإمام أحمد رحمه الله إن محل الإخراج بالنسبة للزكاة ينقسم إلى 3 أقسام، أولا محل يندب الإخراج فيه، يستحب الإخراج فيه، وهو البلد الذي فيه المال، البلد الذي فيه المال. ثانيا محل يجوز نقل المال إليه، يجوز نقل المال إليه، وهو ما قرب من بلده، والضابط لذلك أن يكون دون مسافة القصر، أن يكون دون مسافة القصر. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول وحرم نقلها إلى مسافة قصر. مفهوم هذا أنها أن محل النقل لو كان دون مسافة القصر فإنه ماذا؟ جائز. يعني بلدة أو قرية بجواره هنا أو هنا فإنه يجوز نقل المال إلى ذلك. نقول ماذا؟ يجوز. والأول مستحب. والسؤال ما هي مسافة القصر في المذهب؟ مرت بنا يا جماعة سابقا. أين الذين يراجعون؟ أربعة برد، يعني 16 فرسخا، 16 فرسخا، يعني في حدود كم بالكيلومترات؟ حوالي 80 كيلو أو ما قرب من هذه المسافة، يعني هي بالتقريب. يقولون إذا كانت يعني البلدة التي تنقل إليها حولها، يقولون هذا لا يعد نقلا، هذا لا يعد نقلا، كأن هذا المكان في محله، كأنه في ماذا؟ في محله، فساغ النقل، فساغ النقل، لأن هذه المسافة ليست عندهم سفرا، هي عندهم ليست سفرا. فهمنا يا جماعة؟ طيب، الحالة الثالثة محل لا يجوز النقل إليه ولو كان النقل لحاجة، ولو كان النقل لمصلحة، مطلقا يقولون إيش؟ لا يجوز لك أن تنقل زكاتك إلى هذا المحل، وهو ما كان مسافة قصر فأبعد. ما كان إيش؟ مسافة قصر فأبعد، يقولون محرم لا يجوز، حتى لو كنت ترى أن هناك مصلحة، مثل أن يكون لك قرابة فقراء في مدينة أخرى، شخص يسكن المدينة عنده فقير قريب في مكة، ولو دفع زكاته إليه كانت صدقة وصلة، وهذه مصلحة شرعية، يقولون ماذا؟ لا يجوز. طيب، فإن خالف فنقل ماذا يقولون؟ يقولون أثم وأجزأت. يقولون إيش؟ أثم وأجزأت. لماذا؟ مع أنهم يقولون إنه لا يجوز النقل، يقولون إن التحريم تعلق بالنقل لا بالدفع. إيش يقولون؟ التحريم تعلق بالنقل لا بالدفع. هو لما جاء يدفع، دفع لمن؟ لفقير، والله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. طبعا أنا أعبر بالفقير أو المسكين باعتبار الأغلب، وإلا فالزكاة ليست محصورة في الفقير أو المسكين. طيب، أقول إنهم يقولون إن المحرم إنما هو النقل وليس الدفع. هو لما دفع، دفع لماذا؟ لمستحق، فكان الدفع صحيحا، لكنه أثم بماذا؟ أثم بالنقل، ولكنه أثم بالنقل. هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة. المسألة السادسة، وبها يتم الكلام في هذا الموضوع، وهي أن في المذهب رواية أخرى، أن في المذهب رواية أخرى، وهي أنه يجوز نقل الزكاة مسافة قصر فأبعد لمصلحة أو حاجة. وهذه الرواية رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهذا ما اختارته اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، كما اختار هذا عدد من المحققين من أهل العلم المعاصرين. يقولون إيش؟ يجوز النقل لحاجة أو مصلحة، يجوز النقل لحاجة أو مصلحة. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن التفريق بين ما دون مسافة القصر ومسافة القصر فأبعد، يقول إنه ماذا؟ لا دليل عليه، وقياس ذلك على مسألة قصر الصلاة ونحوها يقول هذا قياس مع الفارق. المسألة هنا تعلقت برعاية حكمة، وهي أننا نعطي الزكاة لأهل البلد لأنهم يعرفون أن هذا غني وعندهم أموال، ومع ذلك فإنه لا يدفع زكاة ماله مع حاجتهم، فتقع شحنة ويقع سوء ظن في حقه. لكن من خرج عن حدود بلدته ولو كان قريبا فإنهم في الغالب لا يعرفون عنه شيئا، فكونهم يقولون نفرق بين ما كان دون مسافة قصر وما هو أبعد، يقول هذا تفريق لا دليل عليه، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله عز وجل في هذه المسألة. الدليل الذي استدل به المانعون للنقل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، وهذا أقوى ما استدل به، حديث معاذ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا الضمير في قوله فقرائهم يعني أهل البلد، فقالوا هذا دليل على أن الزكاة محلها نفس البلد التي فيها المال. وعلى كل حال المسألة فيها بحث يطول وفيها استدلالات من هنا واستدلالات من هنا، لكن لعل أعدل الأقوال في هذا الباب هو ما ذكرته من الرواية الثانية أو القول الثاني، وهو أنه يجوز الإخراج أو يجوز النقل عند وجود المصلحة أو الحاجة. أما الحاجة فأن يكون في المسلمين عوز شديد أو مجاعة أو كارثة من الكوارث كفيضانات وزلازل وما شاكل ذلك، فتكون هذه النازلة سببا لحاجة شديدة لإخواننا المسلمين في إحدى البلدان، فنقل الزكاة حينها جائز لوجود هذه الحاجة. لمن يتركون للمنظمات التنصيرية ولأعداء الله عز وجل، أو ينهض إخوانهم بنجدتهم. وللمصلحة مثالها أن يكون هناك فقير قريب في بلدة أخرى فأنقل زكاتي إليه صلة للرحم، وأحقق بذلك مصلحة شرعية سيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى عند ذكر المؤلف لها قريبا إن شاء الله. فالمقصود أن الأقرب العلم عند الله عز وجل، وهذا الذي عليه فتوى مشايخنا، أن النقل جائز عند وجود الحاجة أو المصلحة، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته يعني وأخرج فطرته وفطرة لزمته، مثل إيش الفطرة التي تلزم؟ فطرة زوجته، فطرة عبده، فطرة أولاده الذين يعني صغار لا ينفقون على أنفسهم وهو يتولى نفقتهم، فهذه فطرة لزمته. يقول في بلد نفسه. هذه المسألة صورتها أن يكون صاحب المال في بلد، وأن يكون ماله في بلد، أن يكون صاحب المال في بلد وماله في بلد. يقول لك المؤلف رحمه الله إن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال. لماذا؟ قالوا لأن المال سبب هذه الزكاة، لأن المال سبب هذه الزكاة، وعليه فكان المناسب أن تخرج حيث السبب، فكان المناسب إيش؟ أن تخرج حيث السبب. بما أن سبب الزكاة هو المال، إذن نخرج هذا المال حيث وجد سببه وهو المال، نخرج هذه الزكاة حيث وجد السبب وهو المال، نقول إنك تخرج زكاة مالك حيث مالك موجود. أما بالنسبة لزكاة الفطر فإن سببها النفس وليس المال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا البارحة في حديث ابن عباس قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي متعلقة بالنفس، تطهير للنفس، وبالتالي فناسب أن يكون دفعها حيث هذا السبب وهو نفس الإنسان. فإذن القاعدة عندنا ها هنا هي: زكاة المال تتبع المال، وزكاة الفطر تتبع النفس. أعد يا شيخ. أحسنت. زكاة المال تتبع المال، وزكاة الفطر تتبع النفس. يعني لو كنت من أهل المدينة وذهبت في وقت حبلان الحول، يعني كما يفعل كثير من الناس كونهم يزكون مالهم في رمضان، ذهبت في رمضان إلى مكة، الآن وجب عليك أمران: زكاة مال وزكاة فطر. أين تدفع زكاة مالك؟ ها؟ في المدينة. توكل أحدا، تقول لأحد أن يدفع عنك زكاة مالك في المدينة. وزكاة الفطر أين تدفعها؟ حيث أنت، حيث أنت. إذا جاء وقت وجوبها، ووقت وجوبها متى؟ غروب شمس ليلة العيد. فنقول حيث أنت، إذا جاءتك إذا جاءك هذا الوقت وأنت في مكة فتخرج ذلك في مكة. ولو خالفت نقول إن الزكاة صحيحة. البحث ها هنا في ماذا؟ في ما هو الأفضل. فإذا خالف في ذلك فإن زكاته صحيحة. قال رحمه الله: ويجوز تعجيلها لحولين فقط. هذه مسألة تعجيل الزكاة. ما معنى تعجيل الزكاة؟ يعني أن تدفع زكاة مال لم يحل حوله، أن تدفع زكاة مال ماذا؟ لم يحل حوله، ملكت نصابه لكن حوله ما اكتمل، هل يجوز لك أن تدفع زكاته أو لا يجوز؟ هذه هي مسألتنا. يقول المؤلف: يجوز تعجيلها لحولين فقط، وشرط ذلك ملك النصاب. شرط ذلك ماذا؟ ملك النصاب، أن تكون مالكا للنصاب. عندنا في هذا الموضوع أيضا مسائل حتى يتضح المقصود. المسألة الأولى هي: يجوز تعجيل الزكاة لأن سبب الزكاة موجود وإن تأخر الشرط وهو حولان الحول. والقاعدة في هذا، وهي التي ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، أنه لا يجوز تقديم الشيء على سببه ويجوز تقديمه على شرطه. ما القاعدة؟ لا يجوز تقديم الشيء على سببه ويجوز تقديمه على شرطه. وهذا له مجاله وله محله وله أمثلته. مثال ذلك ما يرجع إلى أداء زكاة أداء الدين لصاحبه قبل أن يحل أوان الدفع. يجب عليك الدفع بشرط ماذا؟ بشرط حلول الوقت الذي حددته، أليس كذلك؟ طيب، لكن هل يجوز أن تسبق، أن تقدم فتدفع قبل الوقت؟ نقول نعم، لأن السبب ماذا؟ وهو الدين أو الاستدانة موجود، فجاز أن تقدم على السبب، وبالتالي قاسوا عليها هذه المسألة. وقل مثل ذلك في تقديم الكفارة، كفارة اليمين على الحنث بعد وجوب السبب، بعد وجود السبب وهو الحلف. أنتم معي يا مشايخ؟ لو حلف إنسان ثم أراد أن يحنث، يعني أن يخالف ما حلف عليه، هل يجوز له أن يكفر ثم يحنث؟ نعم، نقول يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فكذا الأمرين جائز، أن تحنث ثم تكفر أو تكفر ثم تحنث. طيب، هل يجوز أن يقول إنني سأكفر يمينا ما حلفتها؟ نقول إيش؟ لا يجوز. طيب، لو حلف بعدها، لو كفر وحلف وحنث، نقول يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يكفر، يلزمه أن يكفر. كذلك الأمر فيما يتعلق بالزكاة، وجد السبب وهو ملك النصاب. ملك النصاب مر بنا أنه من الشروط، لكنه يجمع الوصفين، فهو شرط وهو سبب. سبب هذه الزكاة، لأي شيء قلنا إنه تجب عليك زكاة؟ الجواب لأنك تملك هذا النصاب، خذ من أموالهم، مبا أنك تملك هذا المال فإن الزكاة واجبة عليك. وجد السبب وهو ملك النصاب ولم يحل الحول، فنقول إنه ماذا؟ جاز، لأن تقديم الشيء على سببه وإن تأخر وإن تقدم على شرطه فإنه ماذا؟ جائز هذا التقديم، فإنه يجوز هذا التقديم. واستدلوا على هذا بدليل أثري، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل زكاة العباس قبل الحول، يعني أخذ زكاة سنة من العباس قبل أن يحول الحول. وجاء في، طبعا هذا عند أبي داود والترمذي وغيرهما، والحديث فيه بحث من جهة الثبوت، كل الأسانيد متكلم فيها، لكن الحافظ رحمه الله قرر أن الناظر في هذه الأسانيد يجد أن لهذه القصة أصلا لمجموع ما جاء في طرق، لمجموع طرقها، مجموع الطرق تدل على أن لها ماذا؟ أصلا. أقول وجاء في كتاب الأموال لأبي عبيد والبيهقي بإسناديهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة سنتين، يعني تقدم ماذا؟ بسنتين، ولكن هذا أضعف من سابقه، كونه أخذ زكاة سنة هذا أقوى، لكن على كل حال هذا الذي قالوا به، قالوا إنه يجوز أن يأخذ زكاة سنتين فقط، قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط. لماذا فقط؟ وقوفا عند حد الوارد، لأن الوارد جاء في إيش؟ أخذ سنتين، إذن لا يجوز أن تأخذ زكاة ثلاث سنوات، إنما إلى سنتين، إنما إلى سنتين فقط، قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط. المسألة الثانية ما ذكرتها لك قبل، ما ذكرته لك قبل قليل، من أن تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لا يجوز، ولو فعل ما برئت ذمته عند ملك النصاب. مثال ذلك أن يقول أنا أتوقع أن يأتيني مال كثير مقداره كذا وكذا، فمن الآن أريد ماذا؟ أن أقدم. جاءه فقير محتاج، قال خلاص خذ، وأنا سيأتيني الشهر القادم مبلغ، فأنا أقدم زكاة ذلك المال الذي سوف يحول عليه الحول بعد سنة من قبضه، أنا أقدم من الآن. ماذا نقول؟ لو فعلت هذه صدقة من الصدقات ووجب عليك ماذا؟ الزكاة إذا حال الحول. المسألة الثالثة أن ترك التعجيل أولى، ترك التعجيل أولى. الأولى يقولون أن تزكي كل مال عند حولان حوله، أن تزكي كل مال عند حولان حوله. قالوا، وهذا الذي عليه المذهب، قالوا إن هذا أولى خروجا من خلاف من منع ذلك، قالوا والخروج من الخلاف مستحب. قالوا إيش يستحب لك يا أيها المزكي؟ ماذا؟ ألا تعجل، بل أن تدفع زكاتك عند حولان الحول. لما؟ خروجا من خلاف من منع ذلك من الفقهاء، لأن مسألة التعجيل فيها خلاف عند الفقهاء طويل، ومنهم من منع ذلك وقال لا يجوز، ومن عجل زكاته فإنه متى ما حال الحول فنقول تلك صدقة من الصدقات وواجب عليك أن تزكي. إذن يقولون الأولى بك ألا تتعجل، الأولى بك ألا تتعجل. المسألة الرابعة وهي ما إذا زاد النصاب أو نقص عند حولان الحول، ماذا يصنع؟ الآن أنا عندي زكاة، وجبت علي زكاة، حولها الحول يتم في رمضان، لكن كان هناك حاجة ماسة عند فقير، فقلت الآن نحن في رجب أقدم زكاتي، حسبت المال وقدمت الزكاة، ثم لما جاء رمضان وإذا بالنصاب قد تغير. وعندنا هنا صورتان، الصورة الأولى أن ينقص النصاب، ماذا؟ أن ينقص النصاب، عندي مال لما حال الحول وجدت أنه دون النصاب، ما الحكم؟ نقول تلك صدقة أثبت عليها، تلك صدقة أثبت عليها، صارت صدقة من الصدقات. طيب الصورة الثانية ما إذا زاد النصاب، كان المال عشرة آلاف، كان المال عشرة آلاف، لكن لما حال الحول وإذا به هناك أرباح جاءت لهذا المال فأصبح خمسة عشر ألفا، ماذا أصنع؟ نقول يجب دفع الزيادة، يجب دفع الزيادة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.